إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة. هذا البرنامج المتميز رقم واحد على مستوى مصر والشرق الأوسط ورقم ثلاثة على مستوى العالم. أهلا بسيادتك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط وبرنامج حدوتة مصرية. أهلا أستاذ أحمد، كل سنة وأنت طيب والمصريين طيبين. العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد، المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، كان أول دفعته في بكالوريوس الطب، حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة المنصورة ودبلومة في جراحة المناظير المتقدمة من جامعة يال الأمريكية، ودبلومة الشرف من جامعة بوخارست برومانيا، وأيضا دبلومة في الجراحات الميكروسكوبية من نفس الجامعة. تم تعيين الدكتور محمد عبد الوهاب طبيب امتياز بمستشفى المنصورة الجامعي عام 1974، ثم تدرج في السلك الأكاديمي والإداري حتى درجة أستاذ ورئيس أقسام الجراحة، ثم مديرا لمركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد، ثم مشرفا على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة منذ عام 2007 وحتى الآن. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. دكتور محمد، يعني أنا بسجل النهاردة يوم أجازة، يوم الجمعة، وبنسجل في مركز جراحة الجهاز الهضم والكبد، وأنا فوجئت أن أنت عطيني الميعاد أن أنا أقابلك في قلب الجهاز الهضم في يوم الجمعة. لا أظن أن فيه أستاذ جامعة كبير في سن حضرتك وفي علم وفي إمكانيات حضرتك موجود في يوم الجمعة. الناس كلها أجازة والمستشفى فاضية ومفيش حد غير حضرتك اللي موجود في المستشفى. أنت موجود بتعمل إيه هنا النهاردة؟ يعني موجود في المستشفى الحكومي بتعمل إيه هنا النهاردة؟ يعني إيه بعمل إيه يا أستاذ أحمد؟ مش بلعب الكورة في يوم الأجازة. أنا أقول الكلام ده، أنا مش بلعب الكورة. أصلي في برنامج اسمه برنامج زراعة الكبد، والمرضى دولي عايزين متابعة مني ومن الآخرين كل ساعة، وإلا هينهار البرنامج وهيبقى عندنا مشاكل. فلازم تيجي تشوف المرضى اللي عاملين عمليات، والمرضى اللي هيتحضروا العمليات، والمرضى اللي نايمين في القسم واللي في العناية. ده المريض الزرع ده عامل زي المولود، مش كمان مولود، اللي هو بيسموه غير كامل النمو، يعني عاوز حضانة. هم دول عايزين حضانة. لو انت اتأخرت عنهم في متابعة او في علاج مش هتلاقيه، فمحتاجة مجهود. هتقول لي انت قاعد بتعمل ايه؟ انا المسؤول، وانا باجي كل يوم خميس جمعة اجازة. انا ما عنديش اجازات، انا في دماغي هذا البرنامج، وكل زملائي نفس الكلام. طب دكتور محمد، يعني خليني ارجع للبداية التقليدية بالنسبة للبرنامج واسألك، انت اتعلمت ازاي؟ اتعلمت من مصر وفي مصر ومع الاساتذة المصريين ومع العلماء المصريين، ومن كل وتعلمت من كل مصري ومن كل مريض في كل مكان. ودي المدرسة الحقيقية اللي بتعلم، مش الأجانب، مش الخواجات اللي بيعلموا. كل واحد بيسافر عشان يقول اتعلم بره ما بيتعلمش، بيروح يشاهد يبص. ودي نقطة انت أثرتني في حاجة بره الموضوع، ودي رسالة بقولها لوزارة البحث العلمي. بتصرف ملايين كتر خيرهم، وبتصفر دارسين كتر خيرهم، وبيصرفوا عليهم كل واحد ألفات اليورو والدولار، سواء في الدول اللي بتعامل باليورو ولا بالدولار. المبعوث ده بيرجع لجمعيته صرفت عليه الدولة ويتعلم حاجة بره. المفروض الوزارة البحث العلمي بتسأل وزارة التعليم العالي وبتسأل رئيس الجامعة وبتسأل المستشفى أو الكلية اللي المبعوث رجع ليها، المبعوث ده بعد سنة عمل إيه؟ رجع أدى إيه للبلد؟ زي ما الصين عملت، زي ما الهند عملت، زي ما تايوان عملت، زي ما ماليزيا عملت. خرجوا ودوا مبعوثين لأوروبا وودوهم في أمريكا، ولما رجعوا بقى كل واحد اتعلم حاجة لازم ينفذها في بلد، وإلا يدفع الفلوس. ده مش لعب عيال، الفلوس اللي بتصرفوها لازم فيه رقابة على كل مبعوث أفاد البلد بإيه. احنا اتعلمنا في بلد، عندنا المرضى، عندنا الخبرة، عندنا الناس اللي بتفكر، مش محتاجين برة. إنما محتاجين برة نشوفهم بيعملوا إيه ونضيف إلينا. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. فاكر المدارس الابتدائي والإعدادي اللي انت تعلمت فيها دكتور؟ يا ريت نرجع لها. أستاذ أحمد، أنا دخلت المدرسة قعدت سنتين في الكتاب، أعرف الحروف وأقرأ قرآن، ده كان بداية تعليم اللغة العربية، وأحفظ أجزاء من القرآن. وبعدين دخلت المدرسة دي، وبقولها لوزير التربية والتعليم، من أولى لستة ما كانش فيه امتحان. أول امتحان أمتحنه ستة ابتدائي في مدرسة الملك الكامل الثانوية القديمة في الحسنية، دي كان أول امتحان. الست سنين بنتعلم الكتابة والقراءة، ومنتعلم الحساب والتاريخ والجغرافيا، بنتعلمه كهواية كحب. والكراسة اللي معانا والكتاب مكتوب عليه النظافة من الإيمان، وقس القيم. فإذا لا كان في دروس ولا كان في كتب خارجية، ولا هو الهدف إيه من أولى لستة؟ إن أنا أمحو الأمية. والحاجة الثانية بقى اللي محدش واخد باله منه، تلميذ، ما بقولش الطالب لانه لسه تلميذ، من اولى لسته، في اول اللي هم 12 سنه في حياته. ربنا خلقه كل واحد بموهبه. صحيح. انا غيرك، غير اسماعيل، غير السيد. صحيح. في الفصل الواحد 40 تلميذ، منهم كل خمسه لهم هوايه. صحيح. يبقى انا بسيبه بعد الساعه 12، بعد الساعه 1 او الساعه 2 لغاية يوم 8 ينمي هوايته. يبقى أنا أخلق صنايعي، أخلق فنان، أخلق شاعر، أخلق أديب، أخلق مهندس، أخلق حاجات كتير، يخليه صوبر، لعب كورة أخلاقه. إنما اللي حصل في 30 سنة اللي فاتوا دولي دمروا هوايات الشباب، دمروها. ما عادش عندك لا صانع ولا فنان ولا رسام ولا قارئ ولا بتاع. يبقى إذا ليه أنا أقحم التلميذ اللي لسه مخه كمبيوتر فاضي أملاه بكلام فاضي؟ أنا بقول ده كلام فاضي، سيبه ينطلق، علمه القراءة والكتابة وبعض الحاجات التاريخية وبعض الحساب. فاكر المدرسين بتاعك أثروا فيك يا دكتور محمد؟ المدرسين؟ لا، والنظار كمان. أنا أديك إكزامبل. أنا كنت في ثمرة الحياة الإعدادية، كان نظر المدرسة المرحوم كامل يوسف حنا، ده كان مسيحي، وكان مدرس العربي أستاذ البنا الله يرحمه. كامل يوسف حنا كان هو قصير، كان بيلبس كوتش مش جزمة عشان يمشي في المدرسة، ما حد يسمع له. كان يمشي في الطرقة، شباك الفصل على الطرقة، يوطي علشان ما يبانش هو ماشي عشان المدرس ما ياخدش باله، وفجأة يفتح الباب. وأنا أفتكر مرة لما دخل الفصل، الشيخ البنا طويل لسانه تلجلج، بيخاف من النظر. قال له يا شيخ البنا، قال حصة ايه؟ قال له حصة الدين. سمع يا اولاد، احنا غلطنا في الدين، غلطنا في، هو صحح لنا. الراجل نظر مسيحي، مسيحي واقف وصحح الايات للشيخ. قال له ايه ده يا شيخ البنا كده؟ انا بقول انا حرف الدكتور الاستاذ كامل حنا ده نظر المدرسة، عشان اديك قد ايه الانضباط. ابنه سمير كامل حنا كان معانا في الفصل، عمل حاجة، مش حاجة بسيطة. تاني يوم طلب أستاذ محمد أبو هاشم الله يرحمه مدرس لغة إنجليزية مدرس أول، وولاده راجل مربي فاضل كان ولاده أساتذة في كلية الطب. قال له أستاذ محمد سمير كامل حنة يتضرب بكرة قدام الطابور. وضربه شرير خرزان على جسمه سمير، وكان تخيل ابن الناظر قدامنا كامل حنة، عشان أديك قد إيه كان بيغرس فينا الصدق والأمان. بعد الطابور بيسيب الباب مفتوح من 8 ل 8 ونص ما بيقفلوش، وهو مكتبه بيواجه باب المدرسة، كل تلميذ داخل هو بيقولوش حاجة، سجل اسمك عشان اللي جاي متأخر واكتب ساعة الحضور وروح فصلك. بس لو تلميذ تخطى هذا الخط بيعاق. ليه بقى؟ بيجي في آخر الشهر وكل تلميذ يشوف كام التلامذة المتأخرين، لو تكرر الموضوع أكتر من 3 مرات يقول له هات والدك ولي أمر، يعرف إيه السبب، يقول له إيه السبب إنه بيجي متأخر. شفت الكلام؟ كان التلميذ اللي يلاقي حاجة ضيعة من زميله يبقى سعيد جدا عشان هيروح يسلمها عند الناظر، علشان تاني يوم يشكر هذا التلميذ انه امين في ادي التربيه، مش دروس وكتب ومذكرات والاهل يصرفوا، هي دي التربيه. التربيه وبعدين التعليم طبعا، هو ما هو بتعلمه وبتربه. الملك الكامل الثانويه المربي الفاضل بقول لك كان بيضرب الطلبه والمدرسين، ما كانش في كده، بيبقى من 7 الصبح. وده عمل منك راجل يا دكتور محمد. كان بيبقى الصبح، لا بيوقف الصبح من 7 بيلف على دورات المية الأول يشوف اللي بيشرب سجارة، اللي قاعد يعبس في المدرسة. وبعدين مرة واحد من زمايلنا من اللي هم علية القوم نط من على السور المدرسة، فقال له هات ولي أمره. راح جاب البواب السواق بتاعهم، ده الوحيد اللي عنده عربية. فالسواق دخل مع الولد للناظر لعنه ولي أمر. فر السواق متعود يقول لي الولا يا بيه. بقول له ايه ليه يا بيه عملت كده؟ قال له ليه يا بيه؟ تعال. جابهم الاثنين في الطابور وضربهم بالخرزان الاثنين الولا والسواق بتاع، وقال له هات ولي أمر. الحقيقي يجي ولي أمر مثلا يقول له تضربتني ليه؟ ده يجي ولي أمر يضرب ابنه عشان يتربى، عشان كان فيه. انت ابوك مره ضربك قدام الناظر؟ ده ضرب اخويا. ضرب اخوك؟ يعني زوغ من المدرسه، وكان المرحوم عبد الله الجيد فبعت لابويا الله يرحمه قال لي ابنك عمل كذا كذا. قال له انا جاي لك بكره. وهو مش متخيل هيجي يعمل ايه. وهو ضربهم الناس. ابويا ضربه بالخرزانه قدام الطابور وقال له كده في الميكروفون، يا حضره الناظر لو تكرر هذا الموضوع انا عاوز يجي على نقاله مكسور ومتجبس، لان دي تربية وتعليم، دول بيتعلموا. مش احنا تيجي الام ولا الاب يروح المدرسة يقول ان اصل المدرسة بصت لابني بصة غريبة، اصلها احرج، ما يتحرج الطالب ويتضرب عشان يطلع من راجل، علشان يبقى راجل. واساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتب تخدم بالروح لما تعامل. واساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتب بتخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل المصري العربي الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن، يا بلد صبرنا صبرنا يا بلد صبرنا صبرنا يا بلد صبرنا صبرنا. كنت بتشتغل وانت طالب؟ كنت بشتغل، كنت بساعد والدي، بساعده في كل اعمال، تدرس وتتعلم. كنت عمري ما خدت درس لغايه ثانويه عامه، لغايه كليه الطب عمري ما خدت درس. كنت بساعده وتطلع الاول على كنت بساعده في كل حاجه. كنت متفوق في دراستك؟ كنت طبعا امال يعني دخلت ازاي كليه الطب ودخلت المال كامل الثانويه؟ كنت في الصيف اهو اخر يوم في الدراسه اباشر اعمال الارض، وكان في بعض التجاره للوالد حاجات حبوب وبتاع، هو مسافر كنت انا اقعد امارس العمل اثناء في ثانويه عامه قبل الامتحان باسبوعين، كنت قاعد مكانه وماسك الكتاب وبتعامل مع الناس. ايه المشكله؟ مفيش. هو الموضوع واخدينه بطريقه هرج ومرج دلوقتي، ومحدش بيتعلم دروس ايه الدروس كمان يعني ضيعت هيبه المدرس وهيبه المدرسه وهيبه التربيه والتعليم. طبعا احنا جينا تخرجنا من خدنا ثانويه عامه ودخلنا كليه الطب ولا نعرف دروس ولا نعرف حاجه، وتخرجنا واشتغلنا في مستشفى المنصوره الجامعي في 75، وما كناش لا نعرف اجازه ولا نبطشيات. العيان ده بنعتبره جزء مننا، ونلف في الشوارع نجيب له الدم ونروح نجيبه من بيته علشان نتابعه. حكيت لي موقف زي ده اللي كان المريض ما جاش، رحت انت جبته من البيت. ده اكتر من مريض. ده احنا رحنا الغيط الكبير، وانا والدكتور عمر رحنا كفر مش عارف الحصص ده ولا ايه في المنزله، ورحنا رحتكم المريض لقيته مراته بتقول جبته. والمريض لقيناه في بيشه الرز. قعدنا قدام البيت لغايه ما رجع وجبناها معانا المغرب. ومريض رحنا له ليه كده؟ كليه كنت بتعمل ايه يا دكتور؟ شايفين ده واجبكم لرساله بتاعتكم؟ لا، هو كان في قياده قويه ومنضبطه. يقول لك احنا عاملين عمليه للمرضى، لازم نقيم العمليه، مش تجار، مش خدامين. للاسف مفهوم الخدمه الطبيه في البلد دي خدمه خدام، وده خطا ما بينميش حاجه. يعني انت بتشتغل عندك الماده، عندك الماتيريال اللي تخليك باحث. مرضى بالالاف، المرضى دول انت بتعمل عمليه معينه، هتظل طول عمرك تعملها في نفس النظام ولا تطورها؟ ما هو العالم بيعمل كده. تطورها ازاي؟ عملت 50 عمليه من النوع ده، تجيب ال50 دول بعد 6 اشهر، بعد سنه، بعد 2، وتشوف النتيجه، هل دي صالحه للاستمرار ولا عايزه تعديل؟ هتشوفها ازاي؟ تجيب الناس اللي بعد العمليه اللي عايش واللي مات، تعرف مات امتى ومات ليه، وتجيبهم. اللي ما جاش تروح تجيبه من بيته من بلده، لكن في مواصلات، ولكن في مرسيدس، ولكن في قطارات سالكه. كنا ساعات بنركب، ما كانش فيه حتى تروسيكل، نشحت عربية بتاع زميل لنا. لا أستاذ أحمد، الوضع اتغير. الحاجة الثانية، ما كانش لا يقبل على الإطلاق العبث أو الإهمال حتى في حرف في تذكرة المريض. يعني أنا مرة كنت بمر مع أستاذ نسا ولادي. لا ده أنا سمعت لك مكالمة دلوقتي بتكلم الدكتور، لأنك أنت مريت على مريض لقيت التذكرة بتاعته فاضية، وتقول لي لو كان حصل أيامينا كان ممكن اسمي فيها بالكامل يتجاز. هقول لك قصة من هذا المنطلق، قصتين، عشان أقول لك الفرق بين الماضي والحاضر. والرسالة دي لكل المسؤولين عن التعليم. أحد الأساتذة وهو أستاذ فاضل، مش في الجراحة، في النساء والولادة، وأنا كنت امتياز، بمر معايا الصبح مع النواب والمعيدين والمدرسين، وهو كان أستاذ. وفجأة ثالث سرير في الاسم، في اسم 9 نسا في مستشفى منصورة الجامعي، وفجأة لقيت التذكرة في إيده اترمت من الشباك من الدور الرابع. اتخضينا ووقف، بعت لرئيس الحاكمات، مش عاوز أقول اسمها، انزلي هات التذكرة وهاتي رئيس شؤون المرضى، قسم شؤون المرضى، المدير بتاعها متيه على ايدك. وجا واحنا واقفين ساكتين لغايه ما نزلت وجاب الدواء ده وطلع. فقال له يا استاذ ابراهيم ولا السيد، بص في التذكره كده. قال له يا فندم، قال له الورقه دي لها لازمه؟ قال له طبعا، ده لو ما كتبتش ده جنايه. قال له يعني ممكن نقطعها نلغيها؟ قال له يا فندم، ده قانون، ده تشريع دوله، ان المريض هو داخل لازم الورقه دي تتملى. هو بيقول الكلام ده، بيوجه الرساله للاستاذ المهمل. الورقه دي كانت ناقص فيها عنوان المريض، كشف الأمتعة ناقص ما تسجلش الحاجات اللي داخل بيها ومتعانة، ما تسجلش التشخيص بتاعه، ما كانش فيه تليفونات. النائب المهمل خد 20 يوم جيز وما تعينش في الجامعة علشان ما ملاش التذكرة. ليه سيملى التذكرة؟ ملت التذكرة. أنا مرة تانية بنمر في اسم الجراحة بقى معانا الأستاذ وفي اتنين نواب وانا كنت مدرس مساعد، السرير كان متني، الملايه متنيه، عملت حته حمراء في ظهر العيان في اسم 12 جراح، بيقلب العيانه لقى حته حمراء، دي الخوف ان هي تعمل قرح، قرحه فراش، ده تبقى مصيبه. قال انتوا الاثنين النواب 40 يوم في السكن ما ينزلوش، وانت كان انا ماليش ما بباتش، وانت تبات 40 يوم في المستشفى كده. هو كده كلمه ونص. مرة تانية ده علمكم الانضباط، علمكم من صغركم. يعني أقول لك مرة تانية، أنا كنت نبطش حوادث، كان كل الحوادث بتيجي في مستشفى الجامعة. كان رئيس اللي هو بتاع السنترال اسمه فرج، ابن أخوه جي الصبح يوم الاثنين واخد خبطة في دماغه وجاي ماشي على رجليه. القانون بيقول أي واحد مخبوط في دماغه لازم يدخل تحت الملاحظة 24 ساعة. جي كتب له نايب الاستقبال والامتياز أمبول نوفالجين وروح. جي العصر في غيبوبة، دي كان عنده نزيف داخلي وما كانش ظهر إيه اللي بيسموها بالعربي ارتجاع في المخ. خلاص. فبالصدفة رئيس الاسم الله يرحمه الدكتور فاروق كان مدير المستشفى جاي بيشوف الحوادث معايا، فلقى العيان ده أنا دخلته بقى في غيبوبة. قلت له ايه؟ قال لي ايه؟ حكيت العيان. قلت له جه الصبح انا شفت من ورقه وروح. قال لي انت شفته الصبح؟ قلت له لا. قال لي حد استدعاك تشوفه؟ قلت له لا. راح جايب الورق وجايب البهوات اللي في الاستقبال، واحد راح اسوان يقضي بقيت امتيازه وانا واقف، والتاني 15 يوم جيزه، وده كان من اوائل الدفعه اللي راح اسوان، ده اتعين في الاسماعيليه. هو ده حياه الناس، مش لعبه يا استاذ احمد. طب علم الاهتمام والبحث العلمي ونبقاش خدامين بس، لا ده احنا ابحاث وتدريس وخدمه اللي هو البتاع. العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب تم اختياره رجل العام على مستوى جامعه المنصوره، وحصل على شهاده تقدير من نقابه الاطباء، ثم جائزه الجامعه التقديريه، ثم جائزه التفوق العلمي، كما حصل على العديد من شهادات التكريم والميداليات من أهم الجامعات الدولية والهيئات العلمية، وتم انتخابه عضواً بمجلس إدارة الجمعية العالمية للجهاز الهضمي. هو رئيس لجنة ترقية الأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو البورد المصري. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعده المتقدمين. المصريين المصريين المصريين، قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير حيزيد. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة. أبحث الدكتور محمد عبد الوهاب واسمه عالميا كبير جدا، يعني لما بكتب كده على جوجل بيطلع لي تاريخ كبير من البحث العلمي والدولي المحترم، وأيضا عضوية في أهم الجمعيات العالمية في مجال جراحة الجهاز الهضمي والكبد. كم بحث تقريبا؟ حوالي 160 بحث، يعني أبحاث لها قيمة. هقول القصة بتاعتها. أنا دايما مجتهد، ما بحبش إن أنا أرجع لورا، ما بحبش الإهانة من الغريب، بس بالذات يمكن حكاية ان انا اتهزأت برا كدت ان اكون يعني مثلا اتشتم. كنا في اسينا 93 وكانوا عاملين راوند تيبل ديسكشن على وبائيات اورام الكبد في مصر في العالم كله، فاختاروني من افريقيا ممثل لافريقيا في هذا البتاع. وبعدين جه كنا 12 واحد في الاستديو برا اسينا في القناة الرابعة الأوروبية، وقاعدين بيناقشوا الموضوع. لم يذكر اسم مصر من مقدم البرنامج، ذكر دول في أفريقيا كتير. فجي راجل فرنساوي اسمه بيزموت، وده أساسا يهودي وما يحبش المصريين في الأول يعني، فبيقول لي يا دكتور هو إز إيجيبت. فهو الراجل رد مكاني قال له نو بابليكيشن from Egypt، يعني مفيش نشر علمي بالمصر ولا مقالة منشورة من مصر في هذا المجال. فالراجل رد علي قال لي انتوا عندكم معهد في المنوفية، وعندكم معهد الأورام القومي، وعندكم المنصورة، وعندكم مش عارف ايه، وازاي مفيش، وازاي انتوا بتعملوا ايه سيرفيس سيرفنت يعني خدامين. وسكت، وانا يعني كنت عايز ان انا انزل تحت الترابيزه او حد يدلع عليا جرد الميه، وطبعا اهانه البلد كلها. ورجعنا في العربيات ومعايا اربعه في العربيه الاساتذه الكبار، لم اتكلم كلمه وهم ما كلمونيش كلمه. وصبحت جيت مصر وانا في غايه من نهارها بقى وانت شغال على البحث العلمي الدولي، رحت ناشر بعدها بسنه على وبائيات اللي هي ابديميولوجي بتاع الاتش سي على 1000 مريض. جمعتهم انا وزميل، سهرنا الليالي ونشرنا المقاله دي، اول مقاله على اورام الكبد. وبعد كده في اورام الكبد بس 25 مقاله الى الان. وبدات بقى اثبت لهم ان لا احنا مش خدامين بس، لا احنا باحثين. وبعدين بقول للزملاء اللي عندهم الماتيريال دي تقول لي ما بتشتغل، يقول لك يا عم هو احنا عندنا امكانيات؟ هي الدوله بتدينا امكانيات ايه؟ ده انت بس جمع المرضى بتوعك الحالات اللي بتجي وانشر بس. طب دكتور محمد، انت برضو توليت مناصب مهمه في الجمعيات الدوليه في مجال جراحه جهاز الهضم والكبد. انا يعني الحمد لله كنت عضو مجلس اداره في الجمعيه الدوليه لجراحه جهاز الهضم والكبد والاورام، وكنت عضو لجنه يعني للنشر في اربع مجلات دوليه، وكنت رئيس 35 مؤتمر دولي رئيس جلسه، وكنت رئيس ورشه عمل في مؤتمر دولي في اللي هو جراحه الكبد في دي كانت في رومانيا. وبعدين انا كنت بحترم نفسي وبحترم بلدي، هقول لك ما بروحش مؤتمر كده طرزان متفرج، لازم اروح يكون اسم مصر موجود في كتاب المؤتمر، ان انا هقدم محاضره او هعرض حاجه. ودي بتيجي منهم بقى، لما انا بقيت انشر هم اللي بيدعوني. انا دعوني في اكتر من 50 مؤتمر على حساب المؤتمر لالقاء محاضره او لفيديو عمليات. انا هقول لك قصه، في دكتور اسمه بارتينسكي فرنساوي، وده بيهتم بإحصائيات المؤتمرات، فقابلني قال لي مؤتمر الدولي للجهاز الهضمي كان معمول يا في برشلونة يا في أمستردام، أنا ما كنتش فاكر بالظبط. وقال أنا هقولها بصراحة عشان الناس كلها تعرف، قال لي أنا عديت المصريين 50 واحد من مصر شاركوا في المؤتمر، وبعدين ما لقيتش باسم مصر ولا محاضره ولا بحث ولا واحد رئيس جلسه. دول رايحين بيعملوا ايه؟ ولا شفت واحد منهم، ما رضيتش، مش عاوز اقول كانوا رايحين بيعملوا ايه. لان فده الناس دي ما بتخافش على البلد، النفس بتتاجر بالمرض. ما تشافش الرجال صمر الشدان ولا شاف العين الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة. هذا البرنامج المتميز رقم واحد على مستوى مصر والشرق الأوسط ورقم ثلاثة على مستوى العالم. خلينا دكتور محمد أنقل الموضوع، مهم جدا، هو برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة. هو تقريبا من أهم البرامج الطبية في مجال زراعة الأعضاء، مش بس في مصر بل يكاد يكون في الشرق الأوسط. ده حدوته مصريه فعلا يا دكتور محمد، برنامج زراعه الكبد بجامعه المنصوره اللي ستك مشرف عليه منذ انطلاقه. طبعا هو الموضوع مش بالكلام ولا بالسهوله اللي حضرتك قلتها. مشروع زراعه الكبد في العالم كله مشروع صعب جدا. هو الطب في الجراحه مش في الجراحه، والتخدير والاشعه والتحاليل والمستشفى، بينقل المستشفى كلها تكنولوجي. إنما لو أنت عملت العملية وروحت وجيت تالت يوم ولا ربع يوم كده عادي، مش هتلاقي البرنامج خلاص. لو أنت ما شفتش المريض قبل العملية ولا شفت ورقه ولا فليته ولا شفت تحاليله، برضو مش هتلاقي البرنامج. لا، ده برنامج عايز إدارة قوية، إشراف منضبط، ناس بتحب البرنامج. ده السبب اللي كنت موجود النهاردة يوم الجمعة في المستشفى، بتمر على العيانين اللي هيزرعهم واللي زرعهم واللي بيتحضرهم. طبعا أنا يعني إحنا مختلفين عن أي برنامج في الشرق الأوسط. أو إيه الاختلاف؟ واحد، كل 27 عضو مصريين. اثنين، من أسف، من جامعة المنصورة. اثنين، كلهم ملتزمين بأخلاقيات زراعة الكبد. يعني ايه اخلاقيات زراعة الكبد؟ ما فيش الزرع ما بين الأقارب، ما فيش تجارة، ما فيش لا. لو حتى أقول لك الوزير طلبني صحيح، أقول له أسف، ما فيش استثناء. ما فيش استثناء. صحيح. الحاجة الثانية، إني ما بنعملش العملية إلا للي يستحقها، مش لعب عيال. ثانيا، إني كلهم فقراء، المرضى غالبيتهم فقراء. المرضى في فريق تخدير قوي جدا، بيقعد جنب المريض السبع ايام او الثمان، كل جنب معاه، كل عضو هي التدريس بيبات واحنا بنمر. فاذا احنا كلنا اتدربنا وكلنا شربنا الصنعه، نقدر نقول ده سر النجاح. طبعا الناس كلها بتحب الشغل، الناس كلها. ما انت لو مشرف وقاعد في بيتك، الكل قاعد في بيته. صحيح. الحب ده، البرنامج ده بيوصلنا اكتر من 800 حاله. ده شرف للمنصوره والمصر كلها والعالم كله بيفخر بذلك. يعني مفيش مراكز بالحجم ده في العالم. انتوا واخدين مركز على مستوى مصر والعالم في نسبه الزرع وفي عدد العمليات الزرع. طبعا. يعني انت لو جيت اوروبا مش هتلاقي دوله عملت العدد ده في اوروبا ولا في امريكا. يعني او اللي هو بين الاحياء كمان بالذات. لا، احنا بنتكلم من حي لحي. دي عمليه كبيره. هم في اوروبا وفي المانيا يمكن اخر دراسه من 100 لحي بيقول لك ايه، من حي لحي مشكله. ليه؟ لان العائلات عندهم مش كبيره، صح، مش هيلاقوا قرايب. صحيح. ثانيا، ما عندهمش الشجاعه والهمه انه يتبرع. ما عندهمش الشباب الصغير اللي يتبرع. فدي مشكله. الحاجه الثانيه، عمليه كبيره ومشاكلها كتير ومضاعفاتها كتير، والدخل بتاعها الانكم يعني عالي، بس يقول لك ليه وانا هتعب نفسي ليه؟ دي اوروبا. امريكا كذلك، اللي سابقين جنوب كوريا الجنوبيه عندهم مركز ضخم لزراعة الكبد، مركز 500 سرير، مركز أسام، ودول طلعين. احنا عندنا كم سرير هنا؟ 16 17 سرير، وغرفة طلعين منهم 800 حال، وغرفتين عمليات يومين في الأسبوع بس. يعني احنا بنشتغل يومين، ما يقدرش أكتر من كده. هو عنده الكفاءة إنه يشتغل سبعة أيام كل يوم يشتغل. احنا ممكن نشتغل كل يوم، عندنا العدد ده. دكتور محمد، حتى في السنه بتاعت كورونا وبتاعت اللي فيها مشاكل والدنيا كلها وقفت، انتوا زرعتوا حوالي 70 حل. احنا جينا في اول الكورونا ما كناش نفهم الموضوع، بطلنا في شهر 3، في نص 3 الدنيا كانت هاي. وبعدين لقينا المرضى قال كانت ثابته طول، مات منهم 5 6 انفار قبل ما تدخل العمليات. فخدنا القرار في شهر 6 على ما نفكر وبدأنا نشتغل بالرغم من التحذيرات من الجامعة ومن المراكز في مصر والزملاء في القاهرة قالوا أنت بتضحي بسمعتك. قلت لهم إيه يعني سمعتك؟ أنت لو حصل حاجة هتسائل. قلت لهم وإيه يعني تسائل؟ مفيش مشكلة. واشتغلنا عادي إلى اليوم. أقول لك مفيش مريض من اللي زرعهم أصيب بالكورونا. ليه؟ إجراءات صارمة. العيان ما بيدخلش العملية إلا ما تجرى له الفحوصات كاملة ويكون خالي، ويوم ما يدخل ما عادش يخرج إلا بعد العملية. ما فيش زيارة، الفريق كله بيتعملوا فحوصات، اللي شاكين فيه بيريح أسبوعين في بيته. يعني الموضوع مش لعب عيال. العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب شارك في تأسيس وحدة زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، وتكوين وتدريب فريق متكامل من خريج الجامعة على زراعة الكبد بدون الاستعانة بأي خبير أجنبي. له العديد من المؤلفات العلمية وأكثر من 150 بحث منشور في أهم المجلات العالمية، كما شارك في إجراء أكثر من 800 عملية زراعة كبد جعلت جامعة المنصورة تحتل المركز الأول في مصر والشرق الأوسط والثالث عالمياً في مجال زراعة الكبد بين الأحياء. إنه العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. طب دكتور محمد عبد الوهاب علمنا المصري الجليل ورئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، واللي بنقدمه النهاردة كقدوة تحتذى في العلم والعمل والأخلاق. 50 سنة أو أكتر بتشتغل في مجال الطب، وكل مرضاك تقريبا فقراء. دكتور انت عايش في وسط المرضى الفقراء وساعدنا انك انت بتقدر هذه الخدمه للفقراء، مش بس على مستوى مصر، ده بيجي لك كمان من خارج مصر. هو الحمد لله البرنامج بيخدم الجمهوريه كلها، من اسوان للعريش الاسكندريه كله. يعني تلاقي كل محافظات مصر اتعالجوا هنا في زراعه الكبد. وبعدين في عندنا فلسفه وانا اللي بدحتها، لا يرد مريض للفقر على الاطلاق. جالك ناس كتير فقراء يزرعوا ومعهمش فلوس، وواحده جت وابنها شايلها ما معاش اجره التاكسي من دمياط مثلا، واحد مدير في الضرايب في الشهر العقاري في مركز من المراكز وبيبيع شقته. وقفنا الكلام ده، والناس الخيرين لعلمهم بهذا الموضوع كانوا بيدفعوا. وبعدين في بقى حاجة ودي مهمة جدا اتعملت في مصر. جه الرئيس السيسي لما عمل قوائم الانتظار، بناج القضاء على قوائم الانتظار، والدولة هتتحمل المصاريف دي، ريحتنا جدا. والحقيقة ده قرار، أنا سئلت في أحد المؤتمرات في الخارج، أنتوا مين اللي بيصرف على المرضى؟ قلت لهم الدولة. قالوا إزاي؟ قلت لهم الرئاسة خارج كذا كذا. الناس انبهروا بالفكر بتاع المؤسسة في مصر، مؤسسة الرئاسة، إن هي تعمل برنامج زي ده ويحل المشكلة دي. لا، حاجة مفخرة إن أنت بتعمل العملية وبتبعت لهم الورق يسدلوا تكلفة العملية للمركز. يعني 80% يعني معظم المرضى في هنا فندم لم كانوا مجانا، يعني معظم من زرع. أقول لك يعني 80% ما دفعوش ولا مليم، و20% يعني دفع 50%، الناس اللي هي الأغنياء. وده مع نسبة النجاح ده خلى فيه ضغط كبير عندكم، لأن فيه ناس كتير طبعا. لأن العملية بتكلف يعني ملايين، بتكاد تكون برا خارج ال... هقول لك في تركيا بتتكلف 75,000 دولار، في الصين بتتكلف حوالي 60,000 دولار، في أوروبا بتتكلم. حتى في مصر يا فندم في بعض الملاجئ. لا مالناش دعوه، مش عاوز اقول مصر. في اكتر. انا بتكلم بره. في اوروبا توصل لها 4-5 مليون مصري. ما سمعتش حد بيسافر بره مصر عشان خاطر يزرع يا فندم. لا ما عادش كله بيزرع هنا في مصر. دي برضو ده انجاز ضخم ان المريض المصري وجد مكان انه يتعالج فيه من هذا المرض. انا ببقى سعيد يا دكتور لما في ناس من خارج مصر بيكلموني يقولوا لي ايه عايزين نروح المنصوره نزرع كبد في المنصوره. يعني ناس حتى اجانب او يروحوا ناس تروح اوروبا تروحوا تجين هنا ليه؟ عندكم المنصوره عندنا زارعين من ليبيا 15 مريض، من اليمن 20، من سوريا 10، من العراق 5، من فلسطين 3، من سوريا 4، من البحرين 1 بيتحضر. عندنا الوقتي اللي بيتحضروا من الدول العربية 25 مريض. كويس. الزراع ده جايين على سمعة المكان. طبعا برضو في حاجة، الناس دي لما بتيجي بياخدوا شقق هنا، صحيح، بيقعدوا في فنادق، لا ما هي بيصرفوا بسياحة، دي رواج في البلد. هو الموضوع مش موضوع عملية بالزبط. يعني انت ما تزرع لي 50-40 واحد اجنبي في المنصورة، شوف دول يصرفوا قد ايه، زي اللي رايح يحج مثلا. صحيح. يعني هو الجميل كمان في الموضوع ان انتوا مش موجودين في العاصمة، انتوا موجودين في في في, في اقليم فلاحين يعني. لا لا، زي ما انت حضرتك قلت يا دكتور ان كله ايادي مصرية، مش مصرية بس، ده ايادي اولاد جامعة المنصورة اللي هم خريجي كلية الطب واسم الجراحة والجهاز الهضمي، وكلهم بيتعاملوا كأنهم أسرة واحدة أسرة واحدة، وده سر النجاح. وبنفطر في رمضان في وسط العملية في العمليات، ولما يكون في مناسبة بنتغدى في العمليات كلنا، والصور موجودة والناس بتحب العمل. أنا مش هتكلم على المقابل المادي اللي أنت بتعمله، لأنك أنت مهما تاخده مش هيكفيكوا. ليه؟ أقول لك. مش أنا أقدم واحد في الفريق؟ أنا بتخذها في العملية 1400 جنيه. ده كلام يعني يعني وروح نشوفه في الدفاع. عايز أقول ده كلام. أقول لك إيه يعني؟ ما يعملوش غير الأنبياء يعني. لا لا يعني. وبيتصرفهم نصهم في نفس اليوم. مين يقبل كده؟ والحمد لله قبلين وراضيين وسعداء، ولاغين عياداتكم ولاغين شغلكم الخاص لصالح هذا البرنامج. لا طبعا. يعني وبعدين الحاجة التانية ان احنا متواجدين في المنصورة جنب المستشفى. العيان لو نزف ولا حاجة بالليل بتلاقي في 5 دقايق اي حد موجود. فده اللي بخلي البرنامج له قيمة وسمعة ونجاح. اي نعم، في مرضى بتموت، في مرضى بيحصل لها مشاكل، وده وضع عالمي. انما النسبة النهائية يعني السنة العالمية، السنة اللي فاتت احنا 91% نجاح السنة ما شاء الله 2020. اللي قبلها كان 93، اللي قبلها 88. نسبة عالمية. فيش دول 94 وفي دول 84. انت رقم واحد في مصر في زراعه الزراعه والاحياء، وعلى مستوى الشرق الاوسط. على مستوى الشرق الاوسط رقم واحد. رقم واحد معانا تركيا. تركيا سبقنا. حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. التمويل يا دكتور محمد بالنسبة لكم، أنتوا بتصرفوا على المرضى مين؟ بنصرف على المرضى منين؟ من الدولة، من الفلوس قوائم الانتظار اللي بتدفع. ما هي بتدفع ده مقابل التمويل. إنما إحنا عندنا مشكلة تانية. أنت قلت التمويل. إحنا عندنا مبنى 9 أدوار لزراعة الكبد، مبنى خرسانات وطوب فقط، عاوزينه يخلص. هيحل المشكلة. سيف حل المشكلة. هتشتغل 5 أيام في الأسبوع. هتبقى أول مركز زراعة كبد تحت هذا المسمى في الشرق الأوسط. مفيش حاجه اسمها مبنى الا في كوريا الجنوبيه، مبنى زراعه مركز زراعه الكبد، وده هتحسب تاريخيا لهذه الحقبه، لوزاره التعليم العالي، لوزاره الصحه، لجامعه المنصوره، وطبعا فوق ذلك كله المؤسسه الرئاسه. طب دكتور محمد، انتوا تبرعات بتقبلوا تبرعات؟ بيجي لكم تبرعات من اهل الخير عشان خاطر تصرفوا على الناس الفقراء؟ بيجي تبرعات علشان الفحوصات والاشعاعات والتحاليل واحنا عاملين جمعيه كمان، جمعيه رعايه مرض زراعه الكبد، للصرف على المريض القادر بعد العمليه، وساعات بنساهم بحاجات مادية كمان للناس دي. قلت لي مرة ان في ناس بيجوا عايزين يبيعوا بيوتهم، يبيعوا عفشهم، يبيعوا ارضهم، يبيعوا امتلاكاتهم عشان خاطر ان هم يزرعوا الكبد، بس عمركم ما رجعتوا مريض، ما خليته مريض يبيع ممتلكاته عشان يعمل عملية زراعة؟ ده يبقى ده جحود، ده يبقى ده افتراء، ده ربنا ينتقم مننا لو عملنا كده. وانا قلت مرة لو زرعنا العيان في مستشفى الحكومة مجاني وعرضنا القانون مش هيسيبنا حاجة، هيقول انتوا عليكم مريض مجاني. اي نعم احنا يعني قسونا على دخل المركز، انما في سبيل المريض ما فيش مشكلة، والحمد لله ربنا كان بيبعت رجال الاعمال والخيرين. حاليا برضو مش بس في المنصورة، ده حاليا دكتور محمد بتحاول تعمل برنامج مشابه في جامعة الزقازيق. بدأنا وزرعنا حالتين وهم في طريقهم ان هم يبقى البرنامج ماشي، وهنستمر معاهم، وعملوا اتفاقية مع الجامعة، مع رئيس الجامعة التعاون، بدأوا يبعتوا ناس تتدرب واحنا هنروح نساعدهم ونشتغل معاهم. مالك كم سنة تشتغل في مهنة الطب دكتور محمد؟ مهنة الطب بالظبط مايو 75. اتعلمت كتير وعلمك بتعلمه للاجيال، بتربي ليك كوادر، ليك تلاميذ. طبعا انا بساعد كل الناس في جراحة، في زراعه الكبد، في المحاضرات، وانا مانيش بخيل او مانيش اناني. اللي بيدخل معايا في حته انا عاملها قبل كده كتير بساعده فيها، واقف معاه فيه لغايه ما يجودها في، وهم معترفين وعارفين بكده. ده لازم، ما انت عشان البرنامج او العمليه تنجح لازم في جينيريشن متعلماها بالطريقه المثلى ويبقى عنده الثقه في نفسه. تحب تقول اي حاجه في نهايه البرنامج دكتور محمد ابو هاب؟ انا بقول ان المصريين يقدروا يعملوا المستحيل، المصريين يقدروا يبقوا الطب في العالم، المصريين يجب الا يعتمدوا على الخواجات. عشت يا مصر وعاش ولادك، يبنوا في مجد يزيد امجادك. عشت يا مصر وعاش ولادك، يبنوا في مجد يزيد امجادك، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. دمت يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر. العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد بجامعة المنصورة، المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة. هذا البرنامج المتميز رقم واحد على مستوى مصر والشرق الأوسط ورقم ثلاثة على مستوى العالم. أنا فخور جدا جدا إن أنا موجود مع سيادتك في هذا الحوار، وفخور جدا إن إحنا مسجل هذا الحوار في يوم أجازة في المستشفى الحكومي الذي يعتبر فخر ومنارة فعلا في منطقة الدلتا. ربنا يا رب يوفقك ويقدرك ويجزيك خير ويكفيك دعوات المرضى وينير لك الطريق في الدنيا والآخرة. ألف ألف شكر، وشرفتني ونورتني في حدوتة مصرية. كنا بنقدمك النهاردة كنموذج مصري محترم وقدوة للأجيال اللي جاية في العلم والعمل والأخلاق. ألف ألف شكر لحضرتك يا فندم. شكرا يا أستاذ أحمد، بس أنا العالم جليل ولا حاجة، أنا مواطن مصري بخدم البلد دي لإحساسي إن ده واجبي، لأن أنا اتعلمت في البلد دي مجانا واتعلمت على المرضى. بأشكر المرضى وبشكر أساتذتي في الماضي وزملائي في الحاضر إن إحنا قدرنا نعمل هذا العام. شكرا يا فندم. العفو. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.